بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا التاسع بعد المئة من دروس كتاب أوضح المسالك للإمام ابن هشام رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني وإياكم بما كتب. ما زال الكلام في الترخيم. فصل يختص ما فيه تاء التأنيث بأحكام، منها أنه لا يشترط لترخيمه علمية ولا زيادة على الثلاثة كما مر، وأنه إذا حذفت منه التاء توفر من الحذف ولم يستتبع حذفها حذف حرف قبله. فتقول في عقنبا يا عقنبا، وأنه لا يرخم إلا على نية المحذوف. تقول في مسلم في مسلمة وحارثة وحفصة يا مسلم ويا حارثة ويا حفصة بالفتح، لئلا يلتمس بنداء مذكر لا ترخيم فيه. يعني مثلا عندما أقول أنا يا مسلمة، فهذا تبقى على لغة من ينتظر، ولذلك يا مسلم لا يوجد يا مسلم. الأصل أن أقول إذا كان مذكرا، فإذا قلت يا مسلم معنى ذلك أنني حذفت التاء للترخيم، وكوني حذفت التاء للترخيم وكأنني أنتظرها يا مسلم مسلم ما، ففي هذه تبقى تمام. يا حارثة، الأصل أن أقول هي حارثة مثلا، فأقول لو كان مذكرا أقول يا حارث. نعم، كذلك أبا حفص مثلا، حفص عندنا يا حفص، بينما عندما أناديها بالترخيم يا حفصة. قال لئلا يلتبس بنداء مذكر لا ترخيم فيه، فإن لم يخف لبس جاز، كما في نحو همزة ومسلمة، ونداؤه مرخما أكثر من ندائه تاما، كقول الشاعر أفاطمة مهلا بعض هذا التذلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي أو صرمي في روايتين فأجملي. أفاطمة، أصل أفاطمة، نعم، حذفت التاء للترخيم. لكن يشاركه في هذا مالك وعامر وحارث. سيدي، بالنسبة عند قوله فإن لم يخف لبس جاز، كما في نحو همزة ومسلمة، كلمة مسلمة ما دواعي ما عنا مسلمة مسلمة، هذا العبرة في النطق وليست العبرة في الكتابة، فهذا النطق. فصل ويجوز ترخيم غير المنادى بثلاثة شروط، أحدها أن يكون ذلك في الضرورة، الثاني أن يصلح الاسم للنداء، فلا يجوز في نحو الغلام. لماذا؟ لأنه لا يجتمع، النداء تعريف، الغلام تعريف، فلا يجتمع تعريفان على كلمة واحدة. نعم، الثالث أن يكون إما زائدا على الثلاثة أو بتاء التأنيث، كقوله طريف ابن مال ليلة الجوع والخصر. طريف ابن مال ابن مالك أصلا، مثل ما مر معنا درس المنى، هي أصلا منازلة. طريف ابن مال ليلة الجوع والخصر، ولا يمتنع على لغة من ينتظر المحذوف خلافا للمبرد، وأضحت منك شاسعة أماما، أصلا أمامة على كل حال هذا ليس فيه يعني فيه ترخيم ولكن ليس فيه نداء. انتهينا من الترخيم. الآن عندنا باب، هذا الباب حقيقة أصله تابع للمفعول، يعني منصوب على اختصاص، منصوب على مثل إغراء إلى غير ذلك، كل هذا في الحقيقة تابع إلى المفعول، لأنه مفعول بفعل محذوف عمن قدر له فعل. لذلك قالوا في التقدير قبل أن نبدأ، مثلا مررت برجل صالح، نعم صالح هو صالح أعني صالح. ولذلك هذا الباب الآن سيتوسع تحت اسم باب الاختصاص، هذا باب المنصوب على الاختصاص، وهو اسم معمول لأخص واجب الحذف، فإن كان أيها أو أيتها استعملا كما يستعملان في النداء فيضمان ويوصفان لزوما باسم لازم الرفع محلا بأل، نحو أنا أفعل كذا أيها الرجل، أنا أفعل كذا، إحنا قلنا أيها الرجل يا أيها، فقلنا أي وصل إلى النداء، فلذلك لما كانت الرجل لا ينصب عليها النداء فجعلوا وصلا أيتها يا أيتها المرأة يا أيها الرجل. طيب هنا أنا أفعل كذا، كذا من أجمل الكتب التي كتبت عن كذا منيلا، فكتب كلاما جميلا، كذا اسم مبهم، أنا أفعل كذا مفعول باسم مبهم مبني على السكون، هذا اسم مبهم مبني على السكون في محل نصب على مفعول به، أيها الرجل، نعم نعم بدي أقول يا الآن أخص من أي أخص أيها، نعم أيها، نعم اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، أخص إذا اسم مبني أيتها مبني على الضم في محل نصب، اتضح الأمر. أنا أفعل كذا خلاص طمين. أخص أيها، أخص اغفر لنا أيتها العصابة، اغفر لنا مبني على الضم في محل نصب، وإن كان غيرهما نصب يعني غير أي ملازمة للنداء للبناء، أما غير أي نحن معاشر الأنبياء لا نورث، نحن معاش مو نحن معاشر مبتدأ وخبر، لا نحن مبتدأ، أخص معاشر الأنبياء الجواب لا نورث، ويفارق المنادى في أحكام، أحدها أنه ليس معه حرف نداء لا لفظا ولا تقديرا، إذن هو سواء كان يعني من الأول أو من الثاني أيتها أو لا يوجد حرف نداء. الثاني أنه لا يقع في أول الكلام، يعني لا نبدأ الكلام معاشر الأنبياء يصير أخص معاشر الأنبياء، هذا لا يقع، وإنما يكون في ضمن الكلام، وخاصة أكثر ما يأتي بعد تابعه، يعني فصل ما بين التابع والمتبوع، فيمكن أن تجعله خبرا لمبتدأ محذوف أو لذلك ويلحقه المسألة بباب التواب. الثاني أنه لا يقع في أول الكلام بل في أثنائه، كالواقع بعد نحن في الحديث المتقدم، أو بعد تمامه كالواقع بعد أنا، ونافي المثالين قبله، أنا أفعل كذا، نعم هذا أنا، أغفر لنا أيتها كذلك، نعم. والثالث أنه يشترط أن يكون المقدم عليه اسما بمعنى، كونه ضمير تكلم، وقد يكون ضمير خطاب كقول بعضهم بك الله نرجو الفضل. بك لو بدنا نقول بك والله الآن بدلنا من الضمير، لا، قال له بك أخص الله، أعني الله، يعني نرجو الفضل. والرابع والخامس أن يقل كونه علما، وأنه ينتصب مع كونه مفردا كما في هذا المثال. والسابع والسادس أن يكون بالقياس كقولهم نحن العربة أسخى من بذل، نحن العربة أقرى الناس للضيف، نحن أخص العربة. يعني كما أن النداء منصوب بفعل أدعو محذوف هذا مفعول به، كذلك هنا موجود المفعول ولا يوجد الف. قال هذا باب التحذير، وهو تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه، عكس الإغراء ليك على أمر محبب. نعم، فإن ذكر المحذر بلفظ إيا، فإن ذكر المحذر بلفظ إيا فالعامل محذوف لزوما، سواء عطفت عليه أم كررته أم لم تعطف ولم تكرر. تقول إياك والأسد، يعني واحذر الأسد، الأصل احذر تلاقي نفسك والأسد، احذر تلاقي نفسك، يعني إياك الأولى منصوبة أيضا على التحذير. ثم حذف الفعل وفاعله، ثم المضاف إليه وأنيب عنه الثاني فانتصب، ثم الثاني وأنيب عنه الثالث فانتصب وانفصل، وتقول إياك من الأسد، والأصل باعد نفسك من الأسد. يعني هو قال احذر تلاقي، احذر هذا الفعل والفاعل أنت، وتلاقي مفعول والمضاف الياء، ثم حذف الفعل وفاعله يعني احذر، ثم المضاف الأول احذر تلاقي الياء، نعم، وأنيب عنه الثاني يعني نفسك فانتصب، ثم الثاني يعني أضيف، وأنيب عنه الثالث الكاف فانفصلت فصارت إياك. والعرب قالوا هيك، إذا تسأل عمر والفيس ما بيعرف. والأصل باعد نفسك من الأسد، ثم حذف باعد وفعلا والمضاف، وقيل التقدير أحذرك من الأسد، فنحو إياك الأسد ممتنع على التقدير الأول، وهو قول الجمهور. وجائز على الثاني وهو رأي ابن الناظم، رأي ابن الناظم، ولا خلاف في جواز إياك أن تفعل، يعني لصلاحيته لتقدير من أن تفعل. قال إياك والشر، ونحوه نصر محذر بما استتاره وجه، شو استتاره؟ يعني استتر الفعل. قال ولا يكون إيا في هذا الباب لمتكلم، وشذ قول عمر رضي الله عنه لتذكي لكم الأسد والرماح والسهام وإياي أن يحذف أحدكم الأرنب. وأصله إياي أي باعدوا عن حذف الأرنب وباعدوا أنفسكم أن يحذف أحدكم الأرنب. ثم حذف من الأول المحذور ومن الثاني المحذر ولا يكون لغائب. وشذ قول بعضهم إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإي الشواب. والتقدير فليحذر تلاقي نفسه وأنفس الشواب. وفيه شذوذان، أحدهما اجتماع حذف الفعل وحذف حرف الأمر، والثاني إقامة الضمير وهو إيا مقام الظاهر وهو الأنفس، لأن المستحق للإضافة إلى الأسماء الظاهرة إنما هو المظهر للمضمر. إذن قال لا تكون لمتكلم، يعني لا تقول إياك، فأنت تحذر غيرك لا تحذر نفسك، هذا واحد. لذلك جاء في الشذوذ قول سيدنا عمر في قوله وإياي، لتذكركم هل في عنا الرماح معروفة والسهام معروفة، لكن الأسل هذا عبارة عن نبات، هذا النبات قاسي، مو هيك شو حاطط عندك شيء بلوش. نبات قاسي لأنه بيمرق في أكثر من سهام، بيقول ما رق ورهق من الحديد كالسيف والسكين ونحوه للأسف. وفي الضياء الأصل شجر الرماح، الأصل شجر الرماح، هذا الأصل فيه، الأصل شجر الرماح. هلا في كثير في ورق هيك بتحمله إياه، ورق بلاستيك بتحطه على إيدك بيشرب. في ناس بطلت تشتغل بالطباعة، بتعمل هيك مثل السكاكين خاصة يعني بطرفه، لذلك هذول بدهم تهوية على المكانات، يعني تهوي ورق. أما إذا بتحمله بتعمل له هيك إيدك كلها بتصير مجروحة مثل السكاكين تمام. لذلك أنا حط ورقة أفتح فيها ورقة بتنفتح مثل السكين، مثل قاسي شوي تفتح ورقة ملزمة مفتوحة تنفتح معك بشكل يعني. لذلك الرماح معروفة، لتذكي، تذكي يعني تصلع هذه للتذكية، لذلك القصب عندنا يذكى به. يعني إذا جاب واحد قصب وقصب من النهر يصير مثل السكين، إذا ذبح فيها عصفور جائز. لا يمنع عندنا من التذكية إلا الذهب والفضة تحريما، ولا بصح التذكير يعني صحيح وحرام، صحيح من حيث التذكير، حرام من حيث استخدام الذهب والفضة، أما المنهي عنه السن والظفر. نعم السن ممكن يكون أي ناب مثلا، لو ممكن تأخذ الناب حيوان كبير مثلا يكون قاسي جدا في هذا النيابة الموجودة عند الأسود مثلا اللي عم تغرز هيك فرجوك، خاصة عنده نابين بيغرز بيخنع ايام بيتغزل فيهم بيعملون هيك، ذلك هلا بتلاقي هو عم يلتفت التفاته بالدرجة الأولى بهالمنطقة لأنه خلاص يوع، حتى حمار الوحش على كبره بيمسكه من هالمنطقة، هو ما عنده قدرة. هلا الإنسان ضرباته أقوى بكثير من الأسد، الأسد بيضرب ضربة واحدة بعدين ترتفع، يعني ضربته واحد. الإنسان هذه الحركة الجوا تبع الملاكمة ضرب ضرب ضرب، ما في حدا من الحيوانات عنده قدرة إلا الإنسان. يعني صحيح في رف بتلاقي بالملايين أحيانا عن بعض الطيور، بس هذه هي للطيران هذا. أما إعادة الضربة بعد التوازن أكثر شيء توازن عند الإنسان موجود. فلتذكي لكم نبع الأسد والرماح والسهام وإياي. هنا الشذوذ أن يحذف أحدكم الأرنب، يعني لا يأتي بشيء من الحجارة ويضرب فكر أنه أصاب الأرنب فقتله، هذا لا يجوز. وأصله إياي باعد عن حذف الأرنب، وباعدوا أنفسكم أن يحذف أحدكم الأرنب، يعني صار بالأصل لما صار باعدوا أنفسكم إياي باعدوا عن حذف إلى غير ذلك، فالمعنى فيه للخطاب. نعم. ثم حذف من الأول المحذور ومن الثاني المحذر. نعم. لما قال له مثلا إياي باعد عن حذف الأمنات، قال وإياي وأن يحذف أحدكم الأمنات، وباعد أنفسكم أن يحذف أحدكم الأمنات. وأصله إياي باعد عن حذف الأرنب، هذا باعد عن حذف الأرنب، هذا المحذوف من الأول، المحذوف باعد عن حذف الأرنب، هذا كله محذوف منه. وباعد أنفسكم أن يحذف أحدكم الأرنب، وأن يحذف باعد أنفسكم، هذا المحذر. نعم. قال إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب. نعم، يعني لا يلتقي مع الشواب، خلاص صار له درجة معينة، درجة وقار، ذلك قال له أتصابيا وقد جد قرناؤه، يعني شو وين أنت تصاب ترجع. فليحذر تلاقي نفسه وأنفس الشواب. نعم. أحد قال وفيه شذوذان، أحدهما استماع حذف الفعل وحذف حرف الأمر. والثاني إقامة الضمير وهو إيا مقام الظاهر وهو الأنفس. فإيا يعني وإيا الشواب وأنفس الشواب. لأن المستحق للإضافة إلى الأسماء الظاهرة إنما هو المظهر لا المضمار. يعني بدي يقول أنفس الشواب، موضح الضمير وإيا الشواب. نعم. على كل حال أحيانا ما يأتي بالأمثال لا يعلم، يأتي كما نطق به العرب ولا يقصر. وإن ذكر المحذر بلفظ إيا أو اقتصر على ذكر المحذر منه فإنما يجب الحذف إن كررت أو عطفت. فالأول نحو نفسك نفسك، يعني احذر نفسك نفسك. نحو الأسد الأسد، احذر الأسد احذر الأسد. هذا على رأي، ورأي آخر احذر الأسد، والثاني توكيد. وناقة الله وسقياها، ناقة الله احذروا ناقة الله احذروا سقياها، لا تقربوا لا منها فلكم شرب ولا شرب يوم معا أبدا. فناقة الله مفعول به منصوب على التحذير. نعم. قال وفي غير ذلك يجوز الإظهار، خلي الطريق لمن يبني المنار به. إظهار العالم إظهار العالم أظهر العامل وهو خلي، فإن المحذر منه فهو الطريق وخار من التكرار والعصر. صحيح. يعني نحن نتعاملون إحذار، فكيف أنت تقول له خلي الطريق وأنت جئت بالفعل؟ نعم. قال بعد ذلك هذا باب الإغراء. حتى بالمدارس كله الإغراء والتعزير والمنصوب على اختصار، كله بسوي درس واحد يعطوا مثال. قال وهو تنبيه المخاطب على أمر محمود، نيك على أمر مكروه، نيك ليجتنب هنا ليفعل. وحكم الاسم فيه حكم التحذير الذي لم يذكر فيه إياه، فلا يلزم حذف عامله إلا في عطف أو تكرار، كقوله المروءة والنجدة، إلزم المروءة والزم النجدة. بتقدير إلزام. أخاك أخاك إن من لا أخا له تساع إلى الهيجة بغير سلاح. إلزم أخاك، إلزم أخاك. ويقال الصلاة جامعة، هذه تجوز في عدة لغات، لكن أفضل ما يقال فيها أن تقول الصلاة، احضروا الصلاة حالة كونها جامعة. فتنصب الصلاة بتقدير احضروا وجامعة على الحال، ولو صرح بالعامل لجاز، فقال احضروا الصلاة جاز. شاهد إن قوما منهم عمير وأشباه عمير، ومنهم السفاح وأشباه عمير، ومنهم السفاح لجديرون بالوفاء إذا قال إخوة النجدة السلاح السلاح، يعني هذه السلاح هذه السلاح، زي خبر لمبتدأ معنا مع بصير إذا قال هنا إخوة النجدة السلاح السلاح. البيت له روايتين، السلاح والسلاحة، هو مشهور بالنصب يمكن ان بيجيبوه الاصل النصب، ويصح الرفع على اضمار هذه. لازم يكون جايبه هذا البيت عندك، جايبينه ان قوما منهم عمير واشفار وعمير، ومنهم السفاح لجديرون بالوفاء إذا قال مجاهد. هذا في ألحق كثير من النحاة في هذا الباب إضمار الناصب، والعرب يعرفون كثيرا من هذه، يعني قال له كليهما وتمرا، أعطني كليهما وتمرا، هذا عبارة عن مثل. نعم، امرأ ونفسه، دع امرأ ونفسه، الكلاب على البقر، أرسل الكلاب على البقر، أحشف وسوء كيلة أو حشفا أحشفا وسوء كيلة أتبيع، يعني تمر عاطل لما انحشف، وكمان بالكيل بتغشي أحشفا أتبيع كل شيء ولا هذا، اصنع كل شيء ولا هذا. وإن تأتي فأهل الليل وأهل النهار، يعني تجد أهل الليل وأهل النهار. حلوين حبيتوا ترجموهم، كليهما وتمرا أي أعطي، امرأ ونفسه أي دع، الكلاب عن البقر أرسل، أحشفا وسوء كيف أتبيع، كل شيء ولا هذا، اصنع كل شيء ولا هذا. وإن تأتي فأهل الليل وأهل النهار، تجد أهل الليل وأهل النهار. هل في عنا بحث كان في عنا باب أسماء الأفعال، يعني قد يقول لك بعض الناس هذا قسم رابع في التقسيم، اسم وفعل وحرف واسم الفعل، نقول لما كان يقبل التنوين فهو اسم لا فعل، سمينا اسم فعل لدلالته على الحال فقط، أما هو من باب الأسماء وليس من باب الأفعال. ولا قسم رابع، ما في، وبعض النحاة يمكن حاك الشيخ عنه في بعض كتبه ابن هشام هو الخليفة يسمون، يعني هذا شيء يخلف. شلون سموا ناقة الموجودة في الديات خليفة، يعني حامل، يعني مثل وحامل شيء مع واحد ثاني ساته مو ظاهر بالبدا. هذا باب أسماء الأفعال. اسم الفعل ما ناب عن الفعل معنى واستعمال، كشتان وصاه وأوى. شتان بمعنى افتر، صاه اكفر اسكت، يعني نعم صاه صاهين اسكت عن كل شيء، أوى أتوجه. فجاب للماضي وبعدين جاب للأمر وبعدين جاب للمضارع. والمراد بالاستعمال كونه عاملا غير معمول. فخرجت المصادر والصفات في نحو ضربا زيدا. ضربا زيدا ليست عاملة، هي أصلا اضرب ضربا، فهذا مفعول به بفعل محذوف تقديره اضرب. أقائم الزيدان هذا فاعل قائم وإن كان وصفا لكن فيه رائحة الفعل مثل أيقوم، ولذلك يأخذ فاعلا الزيدان، فإن العوامل تدخل عليها أقل الدرجات تدخل عليها إن وكان عوامل. ووروده بمعنى الأمر كثير كصه ومه وآمين، جاء بطريق اللف والنشر المرتب، فقال أسكت لي صه، ومه قال إن كثف، وآمين استجب. قال ونزالي وبابي. ما معنى نزالي يا ترى؟ هل يختصر فيها على السماء أم يقاس فيها على خلاف عند النحاة في هذه المسألة؟ وبمعنى الماضي والمضارع قليل كشتان وهيهات. كشتان بمعنى افترق، وهيهات بعود، هيهات هيهات العقيق ومن به. نعم. وأوه وأفن بمعنى أتوجع وأتضجر. ووا ووي وواهن بمعنى أعجب، كقوله تعالى وي كأنه لا يفلح الكافرون، أي أعجب بعدم فلاح الكافرين. أعراب أعراب بالحروف يعني واو شو؟ إعراب و بالحروف ولا لا اللهجات؟ و وي و وي أعزب اسم فعل، أنت اللي بتقولي اسم فعل مضارع معنى أعزب بس مبني على لهلا. أكثر الكلمات عند البدو استخدام، شوف البدو يشتغل. نعم. وقول الشاعر وبأبي أنت وفوك الأشنب، كأنما ذر عليه الزرنب. والزرنة نزلت طيب الرائحة، لذلك قالت تلك المرأة في حديث أم زرع زوجي الريح المس مس أرنب والريح ريح زرنب. مسه ناعم ورائحته طيبة. عم يشوف من فما رقة ماء يتلألأ شلون الحجارة الناعمة جدا والماء الذي يأتي هذا الفرق. هذا يعني فبشوف رقة أسنانه مع جريان الماء فيه. هذا هو كلش. واهن لسلمى ثم واهن واها. فصل. اسم الفعل ضربان، أحدهما ما وضع من أول الأمر كذلك كشتان وصه ووي. هذا اسم موضوع، يعني في عنا أصلي في عنا منقول، فهذا نطق به العرب هكذا. الثاني ما نقل من غيره إليه، وهو نوعان منقول من ظرف أو جر ومشروف، نحو عليك جرجر، عليك بمعنى إلزم، ومنه عليكم أنفسكم، إلزموا أنفسكم، أي إلزموا شأن أنفسكم، دونك ظرف بمعنى خذ، دونك الكتاب خذ الكتاب، ومكانك نعم ومكانك بمعنى أفرد، أمامك أي تقدم، وراءك تأخر، هذا إليك عني تنحى عنه ابتعد، ورويدا هذا مصدر بالأصل نعم امهلهم هذا نرجع إلى المحكمة إن شاء الله.